الاكاديمي والسيفين الاكاديمي ان شاء الله تبقى مرفوعه على الصفحه اللي عايز اشوفها. وصراحه يعني هو انسان صدوق جدا وقلب حرف واحد لما تطور من فهم اي حد من الطلاب اي حد عنده مشكله يتكلم. وفعلا يعني هو انسان صدوق جدا يعني هنسوي كذلك وضع حسيب. لو انا حضر الكرام اقدم لكم اخي الحبيب الشيخ محمد محمود عبد الهادي ودرس اليوم بعنوان فيها حاجه حلوه. الغاية من وجودنا في هذه الدنيا. بالمفهوم الشامل. العبادة مش زي ما كان بيقول برضو أركان الإسلام خمسة، إنما ما تكلمنيش على حاجة تانية، هم أركان الإسلام بس. العبادة مفهوم شامل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني مما يحبه الله أن ترضي والديك بأن تتفوق في دراستك، يبقى هذا التفوق عبادة. مما يرضي الله أن تكون نافعا في الأرض وأن تعمر هذه الأرض بالعمل، فهذا السعي في العمل الذي لا يخالف شرع الله عبادة. إذا مفهوم العبادة مفهوم واسع، لكن بما أننا بشر نصيب ونخطئ، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لولا تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذا من طبيعتنا أننا نذنب وأننا نعصي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعصي الله لأسباب، هو يفعل المعصية لأسباب. منا من يعصي الله لمجرد التجربة، يوزع الإيمان ضعيف في قلبه، ففي معصية قدامه هو ما يعرفش هي إيه، لكن نفسه تتوق إن هو يجرب الأمر ده أو يجرب هذا الفعل، فيفعل المعصية لمجرد التجربة. لكن غالب المعاصي التي نفعلها نفعلها لأننا نحبها. تفعل المعصية لأنك تشتهيها، تحب المعصية وتشتهيها، ولذلك تفعل المعصية لأنك تشتهيها، فلذلك سميت شهوة، سميت شهوة. وهذه الشهوة التي تجرك هي مشكلتك في هذه الحياة. لو خلصت من الشهوة دي ستنجي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هي دي اللي هتجرك للنار، هذه الشهوات هي التي ستجرك للنار. حفت النار بالشهوات، يعني كأن هذه الشهوات عبارة عن مغناطيس حوالين جهنم بيجر الناس. شوية مغناطيسات بقى، في شهوة الفرج، وفي شهوة البطن، وفي شهوة اللسان، وفي شهوة النظر، وفي شهوة الكلام، وفي شهوة الكذب، وفي شهوة الوقوع في أعراض الناس، شهوات كتير عاملة زي المغناطيس حوالين جهنم. هذه تجر إلى جهنم، الذي ينجر إليها يقع في نار جهنم والعياذ بالله. أنا بعمل الشهوة لأن فيها حاجة، تمام؟ اللي بيعصي الله سبحانه وتعالى في شهوة الفرج لأنه شايف إن فيها لذة، فيها حاجة حلوة بالنسبة له، فيها لذة. اللي بيعصي الله سبحانه وتعالى بشهوة اللسان شايف إن فيها حاجة حلوة، نوع يتكلم كده ويألف قصص ويكذب على الناس، يضحك الناس أو يعني يبين للناس إن هو العمل المستحيل. في واحد شهوته إنه يغتاب المسلمين، بالنسبة له فيها لذة الكلام في أعراض الناس، وإنه يجيب في سيرة فلان ويغلط في علمه ويقع في هذا ويقع في ذا. لكن مشكلة الحاجة الحلوة بتاعت الشهوة دي أنها قصيرة. لو انا عاقل، لو انا بحسبها حساب رياضي بعيدا عن المقاييس الدينيه تماما، طبعا المقياس الديني عندنا هو النص وهو الاساس، لكن لو فكرت برضه احسبها بحساب رياضي، انا افعل الشهوه لان فيها حاجه حلوه. طيب اذا تركت الشهوه اذا زدت تقسم علي؟ طيب انا في الدسه ولا والله ادعي ان ربنا يجيبها. طيب انا افعل المعصيه لان او افعل الشهوه لان فيها حاجه حلوه. طيب كاسي حاجه تكلم. طيب انا افعل اذا تركت هذه الشهوه واجتنبتها وابتعدت عنها فيها كام حاجه حلوه. اذا تركت هذه الشهوات التي تجرني الى نار جهنم والعياذ بالله فيها كام حاجه حلوه. هنعد مع بعض. اول حاجه من الحاجات الحلوة إذا تركت الشهوات أنها سبب الخير في الدنيا. الشهوة تغلق الباب بينك وبين الله. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها به. بمعنى أنا بيني وبين الله سبحانه وتعالى صلة. كلما تعلق قلبي بشهوة كأنك بتبني حيطة كده بينك وبين رحمات الله وبركات الله. عد بقى هتحط كام طول. عندك كام شهوة جعلتها جدارا وحاجبا بينك وبين الله. في شهوة كذا وشهوة كذا، كل واحد بقى يعيد شهوته ويكون رقيبا على نفسه. على قدر هذه الشهوات على قدر ما تحجب عن الله. لذلك لما تيجي دلوقتي وتقول انا ليه ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب دعائي، او ربنا سبحانه وتعالى لا يوفقني، او ربنا سبحانه وتعالى لا يفرج كربتي، او لما استجبت لله سبحانه وتعالى ما زلت في كرب وما زلت في مصيبه، لانك انت من اغلقت الابواب بينك وبين الله. انت من جعلت بينك وبين الله حجاب. من ضمن الحجب التي تجعلها بينك وبين رحمات الله سبحانه وتعالى انك يتعلق قلبك بغير الله. هذه شهوه. احنا في الدنيا للاسف مشكلة النفس البشرية أنها لا تؤمن إلا بالشيء المادي. بالشيء المادي. يعني مثلا أنت قاعد في الأوضة وبتعمل معصية. لو واحد دخل عليك، مش لو حد دخل عليك، لو حسيت بخفاشة كده أوضة بتخفش بس يعني بتلمي نفسك وتترك هذه المعصية. لكن أنت على يقين أن الله يراقبك ومع ذلك لا تمتنع، وربما في أثناء ممارسة المعصية هذه الفكرة في ذهنك أن ربنا شايفك ومع ذلك لا تمتنع. ليه؟ لأنها مش شيء مادي. هذا الذي يغلب الجانب الروحي على الجانب المادي هو ده الذي حقق معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. انه يكون كانه ماده. طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، لكن كتمثيل كانك ترى. هو سبحانه وتعالى في قلبك وفي مراقبتك اعلى عندك واعظم عندك من هذه الماده، سواء واحد ولا صاحبك ولا ابوك، التي تراقبها وتخاف منه. اذا حققت هذا المعنى ان ربنا يكون اعظم عندك، ده معنى الإحسان، وهذه هي الدرجة العليا. أما حين تغلب الجانب المادي، يغلب الجانب المادي على مراقبتك لله سبحانه وتعالى، فيأتي قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. هو رب، هو عمل.